الشيخ أبو ليلى محمد هو الفنان الذي درب حناجر مترباتنا على الغناء العربي السليم، وتثقفت أصواتهن في مدرسته، وعلمهن النطق الصحيح لكل حرف من حروف اللغة. ومن الشيخ أبو ليلى نستمع إلى قصيدة أحمامة الوادي مقام حجاز كار. Yeah.